ما حكم استعمال العطور او ما يسمى بالكولينيا للتطيب في البدن والثياب وهي نجسه وما الدليل على ذلك؟ كل ما خالطه مسكر حرام. الكولينيا فيها مسكر كثير وكثير وربما بلغ فيها الى 80%، فكونها عطر محرم. هذا الصحيح فيه انه لا يجوز استعماله لان فيه نسبيت وما يسكر، وربما يتعاطاه بعض الصفه هذا يسكرون ويفعلون الفواحش، وهو منكر وخطير. اما نجاسته فعند الجمهور ان كل مسكر نجس، عند اكثر اهل العلم لانها بعض غيرهم ان كل مسكر هو نجس، لان الله لما حرمه جعله قلب من وجعله نجسا. وذهب بعض التابعين الى انه طاهر لكن يجب اسلامه ويجب القضاء عليه ولا يبقى، بل يجب اسلامه كل مسكر. فالقول بانه مسكر بانه نجس ربما اكثر من العلم، وفي ذلك ايضا دفع لاتلافه واعانه على اتلافه والقضاء عليه. فان رب بعض الناس اذا سمع انه طاهر ربما تساهل في اتلافه والتلطف به واستعماله، فالواجب اتلافه والقضاء عليه. وقول العلماء المسلمين والمؤثرون انه نجس قول قوي يعين على اتلافه وعلى القضاء عليه وعدم تعاطيه.